بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا كما يقول الإخوان في صفحة 93، فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال. وكلمة القديم قد سبق الحديث عنها، أما كونها قديمة النوع فعال فعال الله عز وجل قديمة النوع حدث الأحد هذا صحيح، لكن أما الصفات وهي قائمة بذاته تبارك وتعالى، الله موجود بصفاته، وينبغي للمسلم أن يعتقد ذلك. طيب تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال، لكن بلا كيف ولا تمثيل، رغما لأهل الزيغ والتعطيل، فمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير نكر، ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى، فكل نقص قد تعالى الله عنه، فيا بشرى لمن والاه. قال الشارح حفظه الله تعالى: إطلاقه رحمه الله تعالى أن سائر الأسماء والصفات قديمة هذا إجمال لا يجوز، بل فيه تفصيل. أما صفات الذات فهي قديمة لا بداية لها ولا نهاية، وأما صفات الأفعال فهي قديمة النوع حادثة الآحاد والأفراد. قديمة النوع بمعنى أن الله يخلق ويرزق بدون حد لا بداية ولا نهاية. قديمة النوع يعني الجنس، أما أحد الخلق والفعل فالله جل وعلا يفعل ما يشاء إذا شاء، الأحد حادثة، وأما نوع الفعل فهو قديم. الله جل وعلا كلم الأبوين وناداهما ربهما ألم أنهكما، هذا كلام حادث في وقته. قال جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، هذا حادث في وقته، تكليمه لموسى عليه السلام، سمع موسى عليه السلام كلامه وخطابه، ولذلك سمي موسى بالكليم عليه الصلاة والسلام. وهذه مرتبة لم ينلها غيره، وهي أن الله كلمه بدون واسطة، ولذلك سمي بكليم الله، وهذا تكليم حادث في وقته. المؤلف كما سمعتم أطرق الكلمات التي جاءت في البيت هذا لأنه قرأ لأصحاب المنطق وأصحاب الكلام فيطلقون هذه العبارة، والشارح جزاه الله خير بيّن هذا، وهو أن صفات الله تبارك وتعالى قديمة، صفاته تبارك وتعالى قديمة يعني قائمة بذاته، لكن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية، وهذه لا تنفك عن الله تبارك وتعالى، قديمة لا بداية لها ولا نهاية. وأما صفات الأفعال فهي قديمة النوع حدث الأحاد. صفات الأفعال يعني الخلق والرزق والإحياء والإماتة، هذه قديمة ولكنها حادثة الأحاد، يعني قديمة الجنس قديمة النوع ولكنها حادثة الأحاد، لأنه يخلق ويرزق متى شاء وهكذا. فالفرق بين الصفات الذاتية القائمة بذات الله تبارك وتعالى وصفات الأفعال أن صفات الأفعال يفعلها متى شاء وكيف شاء. هنا جاء بالأمثلة التي ذكرها، كلم الله عز وجل الأبوين وناداهما ربهما ألم أنهكما. تعرفون الأبوان من هما؟ آدم وحواء. قال: ألم أنهكما عن تلكم الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. هذا الكلام حادث في وقته حينما تكلم الله تبارك وتعالى مع آدم وحواء حينما أكلا من الشجرة التي نهي عنها، فهذا حادث في هذا الوقت، مع أن الله عز وجل صفة الكلام قائمة به يتكلم متى شاء. وكذلك كلم الله موسى تكليما، وموسى تعرفونه أنه من أنبياء الله تبارك وتعالى، وكانت رحلته طويلة مع فرعون، لا قرأتم القرآن تجدون الجدال والخصام التي استمر بينه وبين فرعون وماذا عمل حتى أهلكه الله عز وجل في آخر الأمر. الله عز وجل حينما طلب منه موسى أن يريه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، يعني موسى طلب من الله عز وجل أن يريه نفسه في هذه الدنيا. الله عز وجل قد حكم بأنه لا يراه أحد في هذه الدنيا، وإنما يرونه يوم القيامة المؤمنون، كما في قوله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة والزيادة هي الرؤية. ماذا قال الله عز وجل لموسى عليه السلام؟ قال له انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، إن استقر مكانه فسوف تراني. الجبل أقوى بنية من موسى عليه السلام، فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا دكا، فلما اندكا خر موسى صعقا مع أن التجلي للجبل. فلما أفاق قال تبت إليك، يعني موسى عليه السلام تاب إلى الله عز وجل أن يسأله سؤالا آخر مثل هذا السؤال وأمثاله. الله عز وجل قال له يعني كلمات حتى تعرفون الرد على هؤلاء الذين يقولون القرآن مخلوق وأن الله لا يتكلم. قال الله له لموسى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يعني الله عز وجل يخاطب موسى يقول أنا أعطيتك خصلتين وهاتان خصلتان لم أعطي غيرك، اخترتك لأي شيء؟ للرسالة، فصار رسولا إلى بني إسرائيل، وكذلك كلمتك فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. أولا هذه الآية فيها الرد على الذين يقولون أن الله عز وجل لا يتكلم، وهذا نص في القرآن، لأن موسى سمع كلام الله عز وجل ورد عليه بهذا الرد، وأنه تائب أن نسأل مثل ذلك السؤال. والله عز وجل يقول وكلم الله موسى تكليما، فينبغي لنا أن نعلم على أن ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم أن يؤمن به. أما يقيسه بعقله ويقيسه على المخلوقين في الدنيا فهذا لا ينبغي ولا يجوز مطلقا، لأن الذين نفوا الكلام عن الله تبارك وتعالى وادعوا أن القرآن مخلوق، يعني مثل ما خلق بقية المخلوقات لأنهم لا يريدون أن يقولوا أن الله تكلم، فينبغي لنا أن نعرف أن كلامهم لا حقيقة له ولا أصل له، بل هو مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمؤمن يؤمن بما جاء في كتاب الله ولا يدخل عقله في ذلك، بمعنى أن لما قال المتكلمون على أن الصفات لا تقوم إلا بالأجسام وأن الله جسم إذا لا تقوم به الصفات، هذا كله كلام لا قيمة له، لأن هذا كلام أهل المنطق وأهل الفلسفة. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وكلم جبريل عليه السلام بالوحي وكلمه بالقرآن. فأفعال الله جل وعلا تتجدد وليست قديمة مطلقة، قديمة النوع لكنها حادثة الأفراد والأحاد، يعني قديمة النوع أنها قائمة بذات الله عز وجل، قائمة بذات الله، ولكنها حادثة الأفراد، يعني القرآن تكلم به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك تكلم مع جبريل، ولكن الرؤيا لم يراه أحد، لا رسول الله ولا موسى ولا جبريل. نعم. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى فقول الناظم رحمه الله إن صفاته قديمة على الإطلاق هذا خطأ لا بد من التفصيل فيه. نعم. قوله رحمه الله تعالى لكن بلا كيف ولا تمثيل رغما لأهل الزيغ والتعطيل. قال حفظه الله تعالى هذه هي القاعدة، أننا نثبت أسماء الله وصفاته الذاتية والفعلية إثباتا بلا تمثيل، يعني لا نغلو في الإثبات كما غلت الممثلة، ولا نغلو في التنزيه بل ننزهه عن صفات المخلوقين تنزيها بلا تعطيل. لا نفعل كما فعلت الجهمية والمعتزلة الذين جعلوا من التنزيه نفي الأسماء والصفات، وزعموا أن إثبات أسماء والصفات يقتضي التشبيه والتمثيل، فنحن نتبرأ من طريقتهم، نثبت بلا تمثيل وننزه بلا تعطيل. وسبق الحديث عن هذا مرات، لأنهم لم يفهموا من الكلام إلا ما فهمه من المخلوق، فلما يشاهد المخلوق يقول هذا المخلوق عنده لسان وعنده شفتين، ونحن إذا أثبتنا لله صفة الكلام فقد شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. الإمام أحمد قال هذه القاعدة صحيحة، من شبه الله بخلقه فقد كفر، لكن ما وصف الله به نفسه ليس تشبيها، لأن الله عز وجل يقول في كتابه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. ثم أثبت صفة السمع والبصر، قال وهو السميع البصير. إذن هو سميع البصير، لكن هل بصره وسمعه مثل المخلوقين؟ حاشا وكلا. ونعيد الكلمة التي تتكررت، وهي مسألة المرأة التي ظهر منها زوجها، وقد قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. يعني المجادلة في الحجرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تجادله في زوجها فيما حدث لها، لأن الله تبارك وتعالى قال في هذه السورة التي تقرؤونها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، والله يسمع تحاوركما. تقول عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، وهي عندي في الحجرة، هي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تجادله. هذه المرأة ظهر منها زوجها، قال هي عليه كأمه أو كأخته أو كبنته، وهذا الظهار بهذه الصورة موجود في الجاهلية. من وصف أو شبه زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه، هكذا القاعدة عندهم. فهي لما اختلفت مع زوجها قال لها ذلك الكلام، لما قال ذلك الكلام عرفت أنها محرمة عليه، ماذا تصنع؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود، جاءت إليه تشكو، تقول نثرت له قلبي، يعني لي منه أولاد إن ضممتهم إليه ضاعوا لأنه لا يستطيع أن يربيهم، وإن ضممتهم إليه جاعوا لأني لا أستطيع أنفق عليهم. والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق على الهوى، إلى تلك اللحظة لم ينزل عليه الحكم في الظهار، يقول لها لا شيء لك عندي. طيب وهي تجادله وفي هذه الحالة وفي هذا الحرج، في نفس اللحظة الله عز وجل رحمها وأنزل هذا الحكم اللي هو إلى قيام الساعة للمسلمين جميعا. الله قال في هذه السورة كما تقرؤونها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. نحن نتكلم في هذه الحديدة الآن اللي هناك ما يسمعنا، والله عز وجل سمع تلك المرأة وهي تتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجرة، والصحابة رضوان الله عليهم لا يرفعون صوتهم فوق صوت النبي لأنهم يحترمونه ويقدرونه، فصوتها كان خافت يعني بأدب. وحينما جاءها الحرج وصلت إلى هذه المرحلة الله عز وجل أنزل الفرج وقال قد سمع الله قولك تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. اقرأوا بقية الآيات في سورة المجادلة تبين لكم حكم الظهار الذي ظهر من زوجته ماذا عليه. تفضل يا أخي. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى هذه هي القاعدة العظيمة في الأسماء والصفات، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الوسط بين الإفراط والتفريط. يعني أهل السنة والجماعة هم الصحابة رضوان الله عليهم وأتباعهم إلى قيام الساعة، هم يكونون على هذا المنهج الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كلما أخبر الله به عن نفسه يثبتونه له من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وكلما نفى عن نفسه ينفونه عنه. هذه هي القاعدة، لأن الله عز وجل هو أعرف بنفسه، ورسوله صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بربه، فأهل السنة والجماعة يتبعون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المناطق أهل المنطق هم تبعوا الفلاسفة والمناطق الذي أدخلوا على الناس هذا الشر العظيم وقبله منه من قبلهم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى وأهل السنة والجماعة ولله الحمد وسط في كل أمور الدين، لا غلو ولا تساهل، لا إفراط ولا تفريط. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة الوسطية، كما أن الأمة وسط بين الأمم، قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم وسط بين الأمم، أي عدل خيار، وليس عندها غلو وليس عندها تفريط، فهي متوسطة. وكذلك أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، بين فرق التعطيل وفرق التمثيل، أو فرق الغلو وفرق التساهل. في أبواب كثيرة أهل السنة وسط، ولله الحمد، في كل ما اختلف فيه الناس. أهل السنة هداهم الله إلى الحق والوسط، قال جل وعلا: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. مستقيم معتدل، ليس فيه انحراف بزيادة ولا فيه انحراف بنقص، وإنما هو صراط مستقيم معتدل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: رغما لأهل الزيغ والتعطيل من طائفتين الممثلة والمعطلة، نحن نراغمهم ونخالفهم، فنثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات خلافا للمعطلة، وننزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين وأسماء المخلوقين خلافا للمشبهة والممثلة. قوله رحمه الله تعالى: فمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير نكر. قال حفظه الله تعالى: أمر الأسماء والصفات كما أتت في الذكر، يعني في القرآن، فنحن نمر ما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات كما جاء بلفظها ومعناها، نمرها بلفظها ومعناها، لا نحرف لفظها ولا نؤول معناها، بل نمرها كما جاءت. يعني تقدم يعني في الصفات أن الله ذكر عن نفسه أنه استوى على العرش في 7 آيات في كتاب الله، استوى على العرش. وسئل الإمام مالك كما سبق الحديث أيضا عن ذلك عن الكيفية، لأن ذكر الشخص الذي دخل في الحلقة مع الإمام مالك، إمام دار الهجرة، ودار الهجرة التي أنتم فيها الآن، وهذا من نصيبكم، تسمعون كلام مالك في هذا المكان. فسأل لك السؤال وهو موجه للإمام مالك، قال له: كيف استوى؟ فالإمام مالك أصابته الرحبة، يعني جاءه كرب، ولهذا السؤال البدعي الذي يسأله هذا الرجل. وبعدما استجمع قواه قال له: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه من لغة العرب، والكيف مجهول. الكيف يعني كيف استوى، هذا مجهول لا يعلمه إلا الله عز وجل. ثم قال: والسؤال عنه بدعة. ثم قال: ولا أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من الحلقة، طرده، لأن عمل هذا مخالف لما في كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد يؤثر على المساكين الموجودين الذين لا يعرفون ذلك المعنى، فقد يؤثر عليهم، فطرده من الحلقة. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات كما أخبر الله عز وجل بها عن نفسه، لأنه أعلم بنفسه، وكذلك يثبتون كما أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله أعلم بالله من الخلق، وهكذا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وليس معنى نمرها أننا نمر اللفظ ونفوض معناه إلى الله، كما هو مذهب المفوضة الذين يقولون نمر لفظها ونكل معناها إلى الله، هذا تفويض، بل نحن نمر لفظها ولا نحرفه، ونؤمن بمعناها ولا نفوض كما تقوله المفوضة، لأن من فوض فقد عطل وشبه. فنحن ولله الحمد نمرها، أي نقرأها ونثبتها كما جاءت في كتاب الله، لا نغير شيئا من لفظها، كما غير من قال استوى بمعنى استولى، أو نغير معناها فنقول اليد بمعنى القدرة، والوجه بمعنى الذات، والرحمة بمعنى إرادة الإنعام، إلى غير ذلك من التأويلات. أو نقول جاء ربك، أي جاء أمره، ينزل ربنا، أي ينزل أمره، كما يقوله الذين حرفوا معناها، ومنهم من حرف لفظها. يقول أهل السنة والجماعة يؤمنون بمعناها، لأن الإمام مالك قال الاستواء معلوم، يعني معلوم معروف من لغة العرب الاستواء، لكن الكيفية هذه مجهولة لأنه لا يعلمها إلا الله عز وجل، فينبغي المسلم أن يقف عند ذلك. ثم قال لا نقول مثل ما قالت المعتزلة في كلمة استوى، استوى على العرش في سبع آيات في سبع سور من كتاب الله عز وجل كلها استوى على العرش، استوى على العرش، ماذا قالوا؟ قالوا استولى. طيب هذا الحرف الذي زادوه من عند أنفسهم، ومعلوم أن من زاد حرفا في كتاب الله أو نقص حرفا من كتاب الله أنه يكفر، من أين لهم هذا الكلام؟ هذا الكلام من أين لهم؟ جاءهم مما دخل عليهم من الأعمال اللي هي مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن كلمة استولى على العرش، بقية الأشياء المخلوقات يعني استولى عليها أيضا؟ الاستيلاء ما يكون إلا من واحد مقابل ماسك هذا الشيء وأنت تدافعه وتحاربه حتى تستولي على هذا الشيء، لكن الله عز وجل هذه كل الأمور في ملكه، كلها خلقها، كلها أوجدها، وكلها في ملكه تبارك وتعالى، فكيف يستولي على العرش وبقية السماوات والأرض والجبال إلى آخره؟ كيف أمرها؟ فينبغي للمسلم أن يفكر بعقله السليم، ولا يدخل عقله في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل عليه أن يسلم لما جاء في كتاب الله ولما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ما في فائدة للرسول. يعني الله عز وجل أرسل الرسل للآخرين لماذا؟ حتى يبين لهم المعاني التي لا يفهمونها، وهكذا. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى. قال حفظه الله تعالى: يستحيل في حق الله جل وعلا الجهل، فالله جل وعلا عالم بكل شيء، والجهل نقص ينزه الله عنه سبحانه وتعالى. الله عالم بكل شيء، لا يجهل شيئا أبدا، هو عالم بكل شيء وخلق كل شيء. نعم. قوله رحمه الله: والعجز ينزه الله عنه، لأن له القدرة التامة جل وعلا لا يعجزه شيء. والعمى يعني عدم البصر، والله جل وعلا سميع بصير. ولهذا قال في تلك الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سميع لجميع المسموعات، بصير بجميع المبصرات، الله عز وجل ليس كمثله شيء. نعم. صلى إليكم. قوله رحمه الله تعالى: قد استحال الموت، أي كما استحال على الله الموت، فهو الحي الذي لا يموت، لا يعتريه موت، بل لا يعتريه سنة ولا نوم. قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لا يعتريه سنة ولا نوم، لا يعتريه الموت الأصغر وهو النوم، والموت الأكبر وهو عدم الحياة. والله جل وعلا لا يزال حيا ولم يزل حيا سبحانه وتعالى، لا يعتري حياته نقص ولا زوال. قوله رحمه الله تعالى: فكل نقص قد تعالى الله عنه فيا بشرى لمن والاه. كل نقص، فإن الله جل وعلا منزه عنه. بعد أن ذكر الناظم رحمه الله أمثلة النقص وهي العجز والعمى أجمل فقال: فكل نقص من هذه الأوصاف المذكورة ونحوها قد نزه الله جل وعلا نفسه عنه، لأن له الكمال المطلق. قوله رحمه الله: فيا بشرى لمن والاه، أي يتحقق حصول البشرى والسرور لكل من والاه الله، أي صار له وليا، أو والى هو الله، أي اعتمد عليه وفوض جميع أموره إليه. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في ذكر الخلاف في صحة إيمان المقلد. هذه مسألة لابد أن نتبينها لأنها مهمة. اسمعوا هذا البيت وهذا الشرح تعليق عليه. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجى في قول أهل الفن، وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الفصل في مسألة الاعتقاد، هل يجوز فيه التقليد أو لا يجوز؟ وهذه مسألة مهمة جدا. فعلماء الكلام يقولون إنه لا يجوز التقليد في أمور العقيدة، بل لابد من النظر والاستدلال بالأدلة العقلية، لأن الأدلة العقلية عندهم تفيد اليقين، وأما الأدلة السمعية وهي أدلة الشرع عندهم فإنها لا تفيد اليقين، ولذلك يجبون على الخلق النظر في الأدلة العقلية حتى يتوصلوا إلى الاعتقاد الجازم. يعني هذه القاعدة التي جاء بها المتكلمون في هذا الباب مخالفة لما ستسمعونه فيما بعد، فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الله عز وجل يعني أرسل الرسل إلى الخلق، ولم يأتي رسول ويقول لأمته انظروا من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلقكم، ما أحد قال هذا القول. والله عز وجل يقول في كتابه وهو القرآن الكريم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. كل واحد يعترف أن الله الذي خلقه، ما أحد يدعي أنه خلق نفسه ولا خلق ابنه ولا ماله إلى آخره، وكل الخلق يعترفون بأن الله هو الخالق. هذا الذي يعترفون به هو الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عمله الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يأتيه الكفار يدخلون في الإسلام، يقول لهم: اشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة صار مسلما، ما يقول له انظر في الكون، انظر في كذا، انظر في كذا. الابن الصغير حينما يبلغ 7 سنوات ما حد يقول له أبوه مثلا انظر من خلق كذا من خلق كذا، وإنما يأمره بالصلاة. وهكذا حينما يرسل الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أرسل معاذ إلى اليمن وغيرهم من الرسل الذين أرسلهم، كل واحد يقول له: إذا وصلت عند هؤلاء أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، الأمر الثاني شهادة أن محمد رسول الله. في حديث معاذ في صحيح البخاري قال: تأتي قوما أهل كتاب فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإن أطاعوا لذلك ادعوهم لشهادة أن محمد رسول الله، إذا أطاعوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، إذا قبلوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذه هي رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى العالم. ما قال للرسول من الرسل الذين أرسلهم: اختبرهم هل يعترفون بأن الله خلقهم، أن الله رزقهم، وتقدم لهم الأدلة. هذا ما حد تكلم عنه مطلقا، لأن هذا معروف في طبيعة البشر، طبيعة الناس كلهم، ما في واحد يدعي أنه خلق نفسه. حتى هؤلاء أصحاب الطبيعة اللي يقولون كذا، ما هي الطبيعة؟ يعني ما قالوا أنهم خلقوا أنفسهم، يقولون الطبيعة خلقتهم. أي الطبيعة هذه اللي خلقتهم؟ صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذا القول لا شك أنه باطل، لأن أمور العقيدة أغلبها أو كلها من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، والعقل لا يتوصل إلى أمور الغيب، وإنما يعتمد على أخبار الشرع التي نزلت بها الكتب وجاءت بها الرسل، وهي تفيد اليقين والجزم لأنها من الله عز وجل أو من عند رسل الله، وهم أعلم بالله سبحانه. فالاعتماد عند أهل العلم في العقيدة على أدلة الشرع، وأما أدلة العقل فلا يعتمد عليها اعتمادا كليا، بل يستفاد منها لكن لا يقتصر عليها في إثبات العقيدة، لأن العقل قاصر وعاجز عن إدراك الأمور كلها، وإنما يعتمد على كلام الله، وإنما يعتمد على كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في أمور العقيدة. هذه القاعدة المتبعة وهي المعمول بها عند جميع البشر. قال حفظه الله تعالى: وأما التقليد وهو قبول قول الغير من غير دليل، يعني من غير أن يطلب المقلد الدليل، لأن المقلد لا يعرف الدليل وإنما يقلد غيره. والتقليد على قسمين: تقليد بمعنى الاتباع والاقتداء، وهذا يكون اقتداء بأهل العلم والبصيرة الذين يجوز تقليدهم والاقتداء بهم إذا كانوا علماء محققين، لأن يوسف عليه السلام قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. هذا تعرفوا قصة يوسف وقد سبق الحديث عنها. فيوسف عليه السلام الله عز وجل أرسله، هو الحقيقة رسول، ولهذا قال الرجل لفرعون فلما حينما جاءكم يوسف يعني لم تؤمنوا بكلامه حتى هلك، وقلت له يبعث الله من بعده رسولا حينما كان يدعوهم لقول موسى عليه السلام. فالشاهد من ذلك أن الذي أعطاه الله عز وجل يعني تأويل الرؤيا. فحينما حدث له ما حدث من تلك المرأة، امرأة العزيز التي راودته عن نفسه واستعصم وعصمه الله عز وجل، وكانت مستعدة استعدادا كاملا حيث غلقت الأبواب كلها حتى لا يجد طريق ينفذ منهم، ثم دعته لنفسها، حسنت نفسها ودعته، فقال حاشا لله، يعني ربي يعني مالكي أحسن إلي، كيف أخونه في أهله؟ فشدت عليه في ذلك الموضوع، وبعد ذلك هرب منها. لما هرب منها صارت تطرده، فلما وصلت عند الباب، هو باب في الباب الأخير وفي الباب واحد، إذا وسيدها على الباب، ماذا قالت؟ قالت لسيدها عن لزوجها العزيز: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. يوسف مسكين في هذا المكان، ماذا يصنع؟ لا عنده شهود ولا عنده يعني حاجة تدفع عنه. قال: هي راودتني عن نفسي، هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها. الشاهد هذا إذا رجعتم لكتب التفسير تجدون صفته: شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. كيف تفسرون هذا؟ إذا كان قميصه قد من قبل فهي صادقة. أنا أسألكم، أختبركم الآن، وإن كان قميصه قد من دبر فصدقت وهو من الكاذبين، فصدق وهي من الكاذبين. يعني الشاهد الذي شهد عند العزيز يقول: إن كان قميصه قد من قبل فهي صادقة وهو كاذب، لأنه يقول يوسف يقول راودتني عن نفسي، راودتني عن نفسي، أنا ما طلبت منها شيء، راودتني عن نفسي. شهد الشاهد هذا على أنه إن كان قميصه قد من قبل فصدقته من الكاذبين، بمعنى أنه تدافع عن نفسها، ومسكت في ثوبه فانشق من الأمام. لكن إذا كان ثوبه مقطوع من الخلف معناه هو هارب. فلما رأى قميصه يعني قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يعني حول الأمر تماما إلى المرأة، قال: هذا العمل من كيدكن، إن كيدكن عظيم. طيب بعد ذلك قال ليوسف: أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. اقرأ السورة. يعني زوجها قرر على أنها هي المخطئة. اقرأ القرآن. ثم بعد ذلك طلب منه أن يصفح عن القضية ولا يتحدث فيها، وطلب منها أن تستغفر ربها لأنها هي التي أخطأت. لكن الشيع الكلام مثل هذا الكلام لابد ينتشر، ففيه النساء سمعوا بهذه الحادثة فأشاعوا بأن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لراها في ضلال مبين. يقول امرأة العزيز تراود فتاها، يعني العبد المملوك عندها لأنه مملوك ويشتغل معهم. فلما سمعت بمكرهن، يعني سمعت هذا الكلام، أعدت لهن مجلس متكأ، وأحضرت لهم فاكهة وطعام، وجابت السكاكين، وقالت ليوسف: اخرج عليهن. فلما خرج عليهن أكبرنه وقطعن أيديهن خلاص، قالوا: حاشا لله، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. قالت هي اعترفت، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، وإن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. إما يفعل إلا الكلام اللي يطلب منه، وإلا سيكون مسجون وسيكون كذا وكذا. استعاذ بربه أن يسلط عليه هؤلاء، فأعاده الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك أدخله السجن. اقرأوا السورة، السورة واضحة، أدخله السجن يعني على أساس الناس يسكتون ويقولون صحيح هذه المرأة يعني صار لها ما صار. فأدخل السجن، فكان يؤول الرؤيا، يعني الجماعة يكون عندهم رؤيا يؤول الرؤى التي يرونها. واحد قال إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. يعني يطلبون من يوسف عليه السلام أن يؤول لهم هذه الرؤى. يوسف يعرف أنهم مشركون ويعبدون غير الله تبارك وتعالى، هذه الفرصة جاءته حتى يدعو الله عز وجل ويدعوهم إلى الله، فدعاهم إلى الله تبارك وتعالى، وقال إن اتبعت ملة آباء إبراهيم كما سمعتم في الآية، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. إذن هذا يستدل بهذه الآية على أن الاقتداء والتقليد إذا كان المقلد أو مقلد عنده علم فعلى المسلمين أن يتبعوه. هذا اللي عندهم علم، إبراهيم نبي وإسحاق ويعقوب كلهم أنبياء، فاتبعهم في ذلك. الشاهد من هذا على أن هذا الرجل يعني حينما أول تلك الرؤية ونسي وقال للآخر أما أحدكما فيصلب فتأكل الطير من رأسه، الذي يقول إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، قال له أما أنت فستصلب والطير تأكل من رأسك، وأما الشخص الآخر قال فيسقي ربه خمرا. ربه يعني له مالكه واللي هو يشتغل عنده، معنى أنه سيعود إليه وسيسلم من التعذيب. جاءت في قصة الآية أن الرجل هذا نسي، لأنه خلص انتهى وصار عند سيده يصب لهم الخمر ويسقيهم ويعمل بهم كل شيء ونسي. بعدين الملك نفسه رأى رؤيا أنه رأى سبع بقرات سمان يأكلن سبع عجاف إلى آخره كما تقرون في السورة. فقال الملأ الذي عنده يعني هذه أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. تذكر ذاك الرجل بأن يوسف الموجود في السجن هو الذي يفتي وهو الذي يبين، قال أرسلوني أنا أعطيكم بالخبر. فجاء إلى يوسف وطلب منه أن يفتي هذه الرؤية، أن يقصها ويبين ما معناها. ماذا قال يوسف عليه السلام؟ قال له أرجع إلى ربك يعني مالكك واسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. هو يريد يخرج من السجن وهو بريء، ما يخرج من السجن وهو عليه ذنب بمعنى أنه عفى عنه الملك وطلع، لا، يريد أن يبين أنه بريء. فلما جاء الرسول إليهم قال ما بالكن راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه فاستعصم. هنا الشاهد اللي معنا هنا في هذه الآية أن الجماعة ذكروا في الاقتداء الاتباع والاقتداء، وهذا يكون اقتداء بأهل العلم والبصيرة الذين يجوز تقليدهم والاقتداء بهم إذا كانوا علماء محققين، لأن يوسف عليه السلام قال واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء يوسف. فالشاهد على أن في الدنيا هذه إذا كان هناك علماء وعندهم علم يرجعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيجوز للإنسان أن يقلدهم، لأنه هو عام لا يستطيع أن يجتهد هذا الاجتهاد، وإنما المجتهدون هؤلاء العلماء فينبغي اقتداء بهم ومتابعتهم. نعم السلام عليكم. قال حفظ الله تعالى والتقليد على قسمين، تقليد بمعنى الاتباع والاقتداء، وهذا يكون اقتداء بأهل العلم والبصيرة. الذين يجوز تقليدهم والاقتداء بهم إذا كانوا علماء محققين، لأن يوسف عليه السلام قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. فالاقتداء والاتباع إذا كان على حق فإنه صحيح وحق. أما الاقتداء بعلماء الضلال فلا يجوز لا في أمر العقيدة ولا في غيرها، بل هذا هو التقليد الأعمى. أما التقليد الصحيح الذي يكون في اتباع أهل الحق وأهل العلم فهذا لا بأس به. ثم أيضا العوام لا يستطيعون معرفة تفاصيل العقيدة، وإنما هذا من شأن العلماء. أما العوام فيكتفى منهم بالاعتقاد المجمل، وأما التفاصيل فهي من شأن أهل العلم. ولهذا كان الناس يسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالنطق بالشهادتين، ويقبل صلى الله عليه وسلم منهم ذلك ولا يطالبهم بذكر تفاصيل العقيدة، وإنما يكتفي منهم بالشهادتين. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يأتي الإنسان للدخول في الإسلام يكتفي منه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يطالبهم بأكثر من ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فيكفي من العامي المسلم الاعتقاد المجمل، وأما العالم فلا بد أن يعرف تفاصيل العقيدة. فالناس مختلفون في هذا الأمر، ليسوا على حد سواء في الاستعداد والمعرفة. قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالعقيدة هي الجزم بالشيء، فإذا جزم الإنسان بالشيء فقد اعتقده، ويعبر عن الجزم بالاقتناع، إذا اقتنع وجزم فهذا هو الاعتقاد. وليس الاعتقاد هو النظر بالأدلة الكلامية وعلم المنطق كما يقولون. فقول الناظم: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، ليس على إطلاقه، لأن التقليد يجوز للعامي الذي لا يتوصل إلى تفاصيل مسائل العقيدة، فيجوز أن يقلد فيها. قوله رحمه الله تعالى: لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجة في قول أهل الفن. قال حفظه الله تعالى: هذا كله على اصطلاح أهل الكلام، عندهم الأمور ثلاثة: الشك والظن واليقين. أما الشك فهو التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر، والظن هو التردد بين أمرين أحدهما أرجح من الآخر، واليقين هو الشيء الذي ليس فيه احتمال ولا تردد، وإنما هو جزم، وهذا هو المطلوب في العقيدة، الجزم لا الشك ولا الظن. وكل على حسب حاله، فإذا توصل الإنسان إلى اليقين والجزم في نفسه فإنه يكفي هذا. هذا قول في المسألة. قوله رحمه الله: وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء. هذا هو القول الثاني وهو الصحيح. قوله رحمه الله: فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. العوام لا يطلب منهم مثل ما يطلب من العلماء، بل يكتفى منهم بالاعتقاد المجمل. وأما العلماء فيطلب منهم النظر في تفاصيل العقيدة ومسائلها. والعوام مسلمون ولو كان اعتقادهم مجملا، وإسلامهم صحيح لا غبار عليه عند أهل الأثر، وكفى به حكما في مثل هذا الأمر. يعني أهل الأثر هم أهل الحديث، فالمسلمون يكتفى منهم العوام بأن يؤمنوا بما أخبر الله به عز وجل وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. أنت عندك أخبر أن الإنسان يعذب في قبره، أنت لا تعرف الكيفية، وكلنا لا نعرف الكيفية، وإنما نؤمن بما أخبر الله به عز وجل في كتابه، وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وهكذا. نعم. صلى الله عليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب الثاني في الأفعال المخلوقة. قال رحمه الله تعالى: وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم، وظل من أثنى عليها بالقدم، وربنا يخلق باختياري من غير حاجة ولا اضطرار، لكنه لم يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى. قال الشارح حفظه الله تعالى: أفعال العباد كلها مخلوقة، لأنها توجد بعد أن لم تكن، لكن أفعال الله جل وعلا كما سبق قديمة النوع وحادثة الآحاد. قديمة النوع بمعنى أن الله ما زال ولم يزل يفعل سبحانه وتعالى لا بداية لأفعاله، كما أنه لا بداية لذاته وصفاته، فأفعاله مثل سائر صفاته لا بداية لها. يعني الله عز وجل حي، الله عز وجل سميع بصير، هذا باستمرار الأبد والمستقبل. أما الأفعال التي يخلقها فهي تتجدد بحسب الحاجة، فعندما يخلق الأفعال التي يرتكبها الناس الله عز وجل يحاسبهم عليها، وعندهم البيان في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله إليكم وصلت والسلام. قال حفظه الله تعالى: أما علماء الكلام فإنهم يحددون بداية أفعال الله ويقولون إنه صار يفعل بعد أن لم يكن يفعل، ولا يقولون بقدم أفعاله لأنهم يخافون من مشاركة الله في القدم، فيقال هذا باطل لأن الفعل صفة كمال، لا يعطل الله عن فعله وكماله في وقت من الأوقات، ولا بداية لجنس أفعاله سبحانه وتعالى، فهي قديمة النوع حادثة الآحاد، بدليل أننا نرى الأشياء تحدث بعد أن لم تكن، نرى الأشياء تتجدد وتحدث بعد أن لم تكن موجودة. هذا دليل على أن أفعال الله تتجدد أعيانها، وأما جنسها فهو قديم بقدم الله جل وعلا وأزلية فهو قديم بقدم الله جل وعلا وأزلية بأزليته. قوله رحمه الله تعالى: مخلوقة لربنا من العدم، وظل من أثنى عليها بالقدم. قال حفظه الله تعالى: الله جل وعلا بذاته وأسمائه وصفاته أزلي قديم ليس له بداية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء. هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري وفي مسلم وفي عدد من الأحاديث أو من كتب العلم التي أوردت هذا الحديث، وذكر أن ذلك في صفحة 17، لعلكم ترجعون الذين عندهم كتب ينظرون لتخريج الحديث: أنت الأول فليس قبلك شيء. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظ الله تعالى: فهو بأسمائه وصفاته قديم أزلي سبحانه وتعالى، ومن ذلك جنس الأفعال فهو قديم، وأما أعيانها وأفرادها فإنها محدثة بعد أن لم تكن، وهذا بخلاف قول الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم بأعيانها. يعني الفلاسفة يقولون العالم كله قديم بأعيانه، خلاص، يعني السماوات والأرض إلى آخره، هكذا يقولون وهم ضالون. نعم. أما أهل الحق فيقولون: العالم ليس قديما، وإنما هو محدث مخلوق، وهو من أفعال الله سبحانه وتعالى، ليس العالم قديما بأعيانه كما تقوله الفلاسفة، بل كل شيء سوى الله وأسمائه وصفاته فإنه مخلوق محدث بعد أن لم يكن، أوجده الله جل وعلا من العدم. وظل من أثنى على أحد الأفعال بالقدم، وهم الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم وأنه ليس بمحدث، وكيف يكون المخلوق والمحدث قديما وقد خلق من العدم بعد أن لم يكن؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم، من قال به فإنه من الضالين. قوله رحمه الله تعالى: وربنا يخلق باختياري من غير حاجة ولا اضطراري. قال حفظه الله تعالى: لا يزال الله جل وعلا يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر باختياره سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار، يختار ما يشاء ويميزه على غيره. هناك مخلوقات ميزها الله على غيرها، فالمخلوقات ليست سواء. مثلا اختار الله جل وعلا مكة والبيت الحرام على سائر المخلوقات، واختار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على غيرهم، ويميز بعضهم على بعض، ويختار سبحانه وتعالى من الأوقات ومن الأمكنة ومن الأشخاص، ويميز بعض المخلوقات على بعض، ويميز بعض الأمكنة على بعض، ويميز بعض الأزمنة على بعض، كشهر رمضان وليلة القدر ويوم الجمعة على غيرها من الأزمان. ويختار الأشخاص أيضا ويميز بعضهم على بعض، اختار الرسل عليهم الصلاة والسلام واصطفاهم على غيرهم، وفضل الرسل عليهم السلام بعضهم على بعض، هذا كله من أفعال الله سبحانه وتعالى. هذا معنى يختار، بمعنى يميز بعض الأشياء على بعض. ومراد الناظم رحمه الله في قوله باختياري يعني أنه يفعل بغير إجبار، أي أنه غير مجبر على الفعل، وإنما يفعل بإرادته سبحانه وتعالى، فعال لما يريد، فهو لا يجبر على فعله جل وعلا، وإنما يفعل بإرادته ومشيئته. قوله رحمه الله تعالى: من غير حاجة، من غير حاجة إلى الخلق، وإنما الخلق هم الذين يحتاجون إلى الله جل وعلا، فهو لم يخلقهم من أجل أن ينفعوه أو من أجل أن يعينوه أو يساعدوه، هو غني عنهم وغني عن كل شيء، وكل شيء محتاج إلى الله جل وعلا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذا العوام كلهم يؤمنون بهذا إيمانا قاطعا جازما، وكل مسلم عنده إسلام آمن بالله تبارك وتعالى يؤمن بهذا. الله عز وجل يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني هؤلاء خلقوا لعبادته، لا يريد منهم شيء، هو الذي يرزقهم، هو الذي يتكفل بأرزاقهم، وهكذا. وكذا قول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. إذن الله غني عن كل شيء، هو الخالق لهذه الأشياء جميعا. فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك ويؤمن بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يندفع مع أهل الهوى ومع هؤلاء الذين أدخلوا الضلال على المسلمين وأضلوهم، أضلوا أنفسهم أولا ثم أضلوا الآخرين تبعا لهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فهو سبحانه وتعالى غني عن خلقه كلهم، غني عن السماوات والأرض وعن العرش وعن المخلوقات كلها، لم يخلقها لحاجة، وإنما خلقها لمصالح عباده، وخلقها لحكمة لا لحاجة. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: لكنه لم يخلق الخلق سدى، يعني من غير حكمة، وإنما خلقهم لحكمة، كما قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ينبغي للمسلم أن يدخلها في رأسه ويعلم ذلك المعنى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. كلنا راجعون إلى الله تبارك وتعالى، من مات رجع إلى ربه، حينما يحمل للقبر خلاص أصبح من أهل الآخرة. نعم. سمع إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقال جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. لم يخلق الله جل وعلا خلقه عبثا من غير حكمة، بل خلقهم لحكمة عظيمة، كما قال جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. قال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لم يخلق الله هذه المخلوقات لأنه محتاج إليها، بل هو الغني سبحانه وهي المحتاجة إليه، ولم يخلقها عبثا من غير حكمة، بل خلقها لحكمة لتدل على قدرته سبحانه وعلمه وحكمته وقوته سبحانه وتعالى. هذه المخلوقات تدل على الله، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، آيات يعني دلالات تدل على عظمة الله جل وعلا وعلى قدرته وعلى حكمته وعلى علمه وعلى إحاطته بكل شيء، فهي تدل على صفات الله جل وعلا، هذا من أعظم الحكمة. أنها تستدل بها العقول على الله جل وعلا، لأن كل مخلوق لا بد له من خالق، وكل موجد لا بد له من موجد، وكل محدث لا بد له من محدث. هذا دليل فطري عقلي سمعي أن كل مخلوق لا بد له من خالق، ما خلق من غير شيء، فيتدل على عظمة الله وقدرته، كذلك خلقها لمصالح عباده. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وكذلك تدل على استحقاقه للعبادة، إن الذي خلق هذه الأشياء هو المستحق للعبادة، أما الذي لا يخلق فلا يستحق العبادة. قال جل وعلا: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ثم أيضا الله جل وعلا خلق هذه المخلوقات وأوجدها لتدل على اليوم الآخر، فالذي خلق هذه المخلوقات وبدأها من عدم أليس بقادر على إعادة الخلق وبعثهم يوم القيامة ومجازاتهم على أعمالهم؟ إنهم يعملون في هذه الدنيا، بعضهم يعمل بالكفر والمعاصي والفسق، وبعضهم يعمل بالاستقامة، يموتون جميعا، فلو لم يبعثوا للجزاء على أعمالهم فإنه لا نتيجة لأعمالهم. يعني هذا كان الكفار والعصاة الذين يرتكبون المعاصي في هذه الدنيا والناس الطيبون العاملون الأعمال الصالحة، لو كان كلهم يموتون ولا يبعثون يعني هذا عبث، والله عز وجل منزه عن ذلك. صلى الله عليه وسلم قال حفظه الله تعالى: هذا وصف لله بالعبث، بل لا بد أن يبعثهم وأن يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وإلا لو تركوا بدون جزاء وأنهم يعملون ما يشاءون في هذه الدنيا ويموتون لكان هذا عبثا، والله منزه عن العبث. قال جل وعلا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. قال جل وعلا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يعني سبق الحديث والآيات الواردة في هذا الباب أن الله عز وجل يعلم كل شيء، وأخبر في سورة قصيرة نسمعها دائما: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا الذي تعمله في هذه الدنيا لابد أن تجازى عليه، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الإنسان يحاسب يوم القيامة على عمله، وأخبرنا في آيات قصيرة نسمعها دائما ونقرأها: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فالكرام الكاتبين معنا، كل واحد منا معه ملكان، أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات، وقد جاء في الحديث على أن الذي يكتب الحسنات حينما يعمل الرجل حسنة يسجلها في نفس الوقت، والحسنة كما تفضل الله عز وجل على عباده بعشرة أمثالها، وأما الذي يكتب السيئات يعني يمهل ينتظر لعل هذا الرجل يتوب لعله يرجع، إذا صمم كتبت عليه سيئة واحدة، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده. فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك وأنه مكتوب، يوم القيامة كل واحد ينشر له كتاب فيه كل شيء، وقال: ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فحينما يحدث العمل في هذه الدنيا الناس بعضهم يعتدي على بعض ويظلم بعضهم بعض، وهكذا هذا يأخذ مال هذا ويضرب هذا ويشتم هذا إلى آخره. إذا جاء يوم القيامة لا بد من الحساب. هؤلاء حينما يبعثون الشخص هذا الذي ارتكب تلك المعاصي الكثيرة ماذا يعمل فيه؟ يأتون الذين اعتدى عليهم، أخذ أموالهم، ضربهم، قتلهم، كلهم يأتون يطالبون. الله عز وجل يعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، يعني عنده حسنات كثيرة جدا لكن عنده سيئات أكثر منها. فلما تفنى الحسنات يقال: ما بقي عنده شيء. الله عز وجل يقول: خذوا من سيئاتهم وألقوها على ظهره ويدخل النار. نكمل هذا الحديث إن شاء الله غدا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.